بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لعل كتاب المغازي والتاريخ والسير من الكتب المنشورة التي يقرأها الناس جيلا بعد جيل، وقراءتها مفيد في عدة معاني. المعنى الأول تعليم المعاني العقائدية، فالمعاني العقائدية هي معان نظرية، وكثيرا ما يضل الإنسان في تصور المعاني النظرية، ومن هنا كان المثال والتطبيق ضروريا لتمثل وفهم هذه المعاني النظرية. أوضح ذلك عندما أقول حب الله عز وجل. حب الله هذا معنى، هذا المعنى النظري، حتى تستطيع أن تفهمه وأن تتمثله وأن تطبقه لابد أن تقرأ النماذج البشرية الفاضلة التي طبقت هذا المعنى. من هي النماذج الفاضلة التي طبقت هذا المعنى العقائدي؟ إنهم الأنبياء وأتباعهم. إذا قراءة سيرة الأنبياء وتراجم الأتباع وأتباع الأتباع مفيد في فهم هذا المعنى، مفيد في تصور هذا المعنى، مفيد في كيفية تطبيقك لهذا المعنى، وهذا ما أقصد. الفائدة الثانية من قراءة كتب السيرة والسير والتاريخ والتراجم مطالعة سنن الله تعالى، مطالعة سنن الله تعالى في كونه. هذه السنن التي لا تتبدل ولا تختلف، سنة مثل سنة التبديل، سنة خطيرة جدا، سنة خطيرة جدا. أن الله تعالى يعطي أمة الإسلام من أسباب القوة والمنع والعز والتمكين ما بها تتحقق هذه المعاني، يعني معاني العز والتمكين والرفعة والسؤدد والقوة والشرف إلى غير ذلك. فإذا فرطت أمة الإسلام في تطبيق هذه المعاني لبعدها أو انحرافها عن الدين، استبدلها الله تعالى بغيره، بأن سلط عليهم عدوا أو جعل الخلاف بينهم فتدابروا واختلفوا وتنازعوا فتذهب ريحهم ويسلط عليهم العدو. هذه سنة كونية أمضاه الله تعالى في أمة الإسلام، ولذلك قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن النزاع يفضي إلى الفشل وذهاب الريح الذي يتضمن عدم وجود القوة والمنع. رأينا ذلك في مواقف عدة، عندما انحرفت أمة الإسلام عن منهج الله عز وجل في أواخر الدولة العباسية، فوالت الرافضة وقربت الفلاسفة وصارت كتب الحكمة والمنطق هي السائدة، وتقهقر مد أهل السنة واستبشع المد الصوفي المنحرف، واستطالت الشخصية الإسرائيلية حتى غزت كتب التراث جميعا، فصارت كتب التراث إما أسيرة للشخصية الإسرائيلية وإما أسيرة للشخصية المنطقية الفلسفية. البحث العقائدي والبحث اللغوي والبحث الأصولي صار كل هذه الأبحاث أسيرة للشخصية المنطقية والفلسفية، والبحث المتعلق بالتفسير والسيرة والتراجم والتاريخ صار هذا كله أثير لماذا؟ للشخصية الإسرائيلية. إذن انتشرت الخزعبلات، الخرافات، الإسرائيليات، وتقهقر المد السلفي في جانب التراث وعلى الأرض واقعا ملموسا. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ اللي حدث أن المستشارين والوزراء في الدولة الإسلامية أشاروا على أهل السنة، أشاروا عليهم بالخسف والذل، خفضوا الجيش، خفضوا الجيش، تم تخفيض الجيش. اثنين، تم استعمال الجيش للأغراض السلمية، جيش ولكن بيشتغل في البكبرطات والمجاري وبيشتغل في أعمال الحفر والطرق والكبار. أما عدة القتال وأن يتجهز الجيش لقتال الأوغاد والأعادي، صار الجيش مفرغا من ذلك المعنى. ولذلك عندما حاصر التتر حظيرة الإسلام وبيضة المسلمين هوت سريعا تحت سلاحهم، وأسر الخليفة وأعدم شر كتلة، سبحان الله، وأعدم العلماء والأمراء وضرب الرق على من بقي منهم حيا. انظر إلى ذلك الأمر، ده سنة كونية، حدث انحراف فحدثت موالاة لغير المؤمنين، وتقدم غير المؤمنين على المؤمنين، وجعل أهل السنة وجههم ونصيحتهم، وجعلوا همهم وجهدهم وفكرهم إلى غير أهل السنة، كان ما كان، كان ما كان. كذلك بيذكر علماء التراجم أن أمير تونس، أمير تونس هذا الرجل كان في القرن 18 و19، هذا الرجل والى الفرنسيس، ولاهم وجعل منهم المستشارين وقدمهم، وكان يسمى الأمير أحمد، وولاهم وجعل منهم المستشارين. إيه الذي حدث؟ عندما استدعوه إلى فرنسا سلم على النصارى، على النصرانيات في سابقة تعد الأولى من نوعه، إن هناك ملك مسلم يسلم على إيه؟ على النصرانيات، سلم على زوجة الملك بتاع فرنسا وبناته ولد عمه وما إلى ذلك، سبحان الله. وليس هذا فحسب، بل إنه عندما طلب الفرنسيون منه توسيع الكنيسة في تونس أمر بتوسيعها على حساب الأملاك الإسلامية، وأسقط من الجارية، الجالية الفرنسية في تونس، أسقط ما كان يؤخذ منها من جرايا وأموال وغير ذلك. بعدها بسنوات قلائل نزلت جيوش فرنسا إلى تونس بعد تخفيض الجيش التونسي إلى 15,000. الجيش التونسي كان حوالي 100,000، تم تخفيضه بواسطة المستشار الخاص الملك إلى كم؟ إلى 15,000. قوات الفرنسية نزلت 30,000 في البر، وهناك 8,000 موجودين في الأساطير البحرية بتدك سواحل تونس، وتم الاستيلاء الفرنسي على تونس في غمضة عين. لماذا؟ الانحراف عن دين الله عز وجل، موالاة غير المؤمنين، موالاة غير المؤمنين. أن نظن أن في غير أهل السنة والجماعة وأصحاب الديانة والشرف والعزة أن نظن أن منهم رجاء وأن فيهم نفعا وخيرا، هذا كله لا يصح. عندنا هنا في مصر أحمد غراضي جعل من جملة خاصته هذا الفرنسي الخبيث ديليسيبس، وتجرد عرابي والجيش المصري للدفاع عن مصر. الذي حدث أن الأسطول الإنجليزي نزل في قناة السويس، ديليسيبس يطمئن صديقه أحمد عرابي، لن أسمح بمرور القوات الإنجليزية، لأن هناك عداء تاريخي بين إنجلترا وفرنسا. الذي حدث، عرابي تراجع قليلا فدخل الأسطول الإنجليزي إلى قناة السويس، واحتلت مصر، وتم القضاء على الجيش المصري جميعا، وتم تغريب البلاد، تم تغريب البلاد تغريبا مدهشا خلال سنوات قلائل، تم تغيير التعليم وتغيير كل شيء في البلاد. لماذا؟ لأن الذين حكموا البلاد كانوا ألعوبة في يد أعداء الله عز وجل. إذن نتعلم قضية الولاء والبراء. إذن من أعظم الدروس المستفادة إن احنا بنفهم المعاني العقائدية. الأمر الثاني إن احنا بنشوف سنن ربنا عز وجل في هذا الكون، أن المسلمين لو انحرفوا عن منهج الله فإن الله تعالى يدابر بينهم ويرميهم بالضعف ويضرب عليهم الذلة ويتجرأ عليهم العدو فيكونون غرباء في أوطانهم، وهذا من أصعب البلاء. هناك أمور كثيرة يمكن أن تستفاد من خلال دراسة السيرة والسير والمغازي وأيام المسلمين. إذن عندما ندرس شيئا من هذا الباب لا ندرسه من باب الأحكيات أو القصص أو نسجل الوقت أبدا، وإنما نحن نقرأ تاريخ أسلافنا وأجدادنا وآبائنا الذين لهم علينا الفضيلة، ويجب علينا أن نترضى وأن نترحم عليهم وعنهم. واليوم هناك بعض اللمحات المتعلقة بفتح بيت المقدس. بيت المقدس في بلاد إيلياء، وهي التي تسمى ببلاد فلسطين، ويذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه لما خرج من المدينة متوجها إلى بلاد الشام ونزل الجابية. الجابية مكان ظاهر المدينة أي خارج المدينة. لقيه رجل من اليهود، وهذا اليهودي يعلم أن عمر سيسير إلى جهة الشام، لأن الجابية خارج المدينة من جهة الشام. فقال له: يا أمير المؤمنين، لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إلياء. إلياء أي بلاد فلسطين. فبينما عمر ابن الخطاب بها أي بالجابية، إذ نظر إلى كردوس من خيل مقبل. الكردوس هي الجماعة المجتمعة، الجماعة المجتمعة. إذن كردوس من خيل أي كتيبة من خيل. وعند الترمذي: وكان النبي عليه الصلاة والسلام عظيم الكراديس. يعني الكراديس أي المفصل الذي يجمع بين عظمتين، يبقى بين كل عظمتين فيها مفصل. المفصل ده كان النبي عليه الصلاة والسلام عظيم هذه المفاصل، فسميت المفاصل كردوسا. ليه؟ لأنها تجمع بين المفصلين. إذن الكردوس فيه معنى الاجتماع. فنظر عمر رضي الله تعالى عنه إلى كردوس من خيل مقبل، فلما دنوا منه سلموا السيوف. فقال عمر: هؤلاء قوم يستأمنون، فأمنوهم. فأقبلوا فإذا هم أهل إلياء. إذن هذا وفد من فلسطين أتى إلى المدينة يطلب الأمان من عمر رضي الله تعالى عنه، فصالحوه على الجزية وفتحوها له، أي فتحوا له بيت المقدس. إذن مدينة القدس لم تفتح بقتال، وإنما فتحت ماذا؟ صلحا، على جزية يدفعها النصارى إلى المسلمين. فلما فتحت عليه، وعليه هنا بمعنى له، فلما فتحت عليه دعا ذلك اليهودي الذي قابله عند المدينة، فقيل له: إن عنده لعلما. قال: فسأله عن الدجال. فقال له اليهودي: وما مسألتك عنه يا أمير المؤمنين؟ طب لماذا تسأل عن الدجال؟ فأنتم والله معشر العرب تقتلونه دون باب لد ببضع عشرة ذراعا. وهناك أحاديث صحيحة أن الدجال يقتل دون باب لد، وباب لد هذا أحد أبواب بيت المقدس. في حادثة مشهورة أن المسلمين يقاتلون تحت راية المهدي، فيفتح الله تعالى عليهم وينتهي جيش المهدي إلى بيت المقدس فيصلون، وعندئذ ينزل المسيح عيسى بن مريم فيقدمه المهدي فيأبى، فيتقدم المهدي فيصلي بعيسى بن مريم. إذن عيسى بن مريم يصلى به، والذي يصلي بعيسى من؟ رجل من المسلمين، وذلك إشارة إلى فضيلة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أنهى المسلمون صلاتهم إذا بالدجال يريد أن يدخل، فيقبل عليه المسيح عيسى بن مريم فيذوب الدجال منه كما يذوب الملح في الطعام حتى يقتل الدجال دون باب لد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل كان سبب قدوم عمر إلى الشام، سبب قدوم عمر إلى الشام أن أبا عبيدة حضر بيت المقدس، حضر بيت المقدس أي إلى بيت المقدس، فطلب أهله منه أي طلب أهل بيت المقدس منه أن يصالحهم على صلح أهل مدن الشام، يقصدون بذلك صلح دمشق وحمص. يعني زي ما أنتم صالحتم أهل الشام دمشق وحمص نريد أن نصالحكم أيضا، وأن يكون المتولي للعقد يعني اللي يكون بيننا وبينه العقد بتاع الصلح عمر ابن الخطاب. فكتب أبو عبيدة إلى عمر بذلك فسار عن المدينة إلى فلسطين. إذن هذا كله للدلالة على أهمية بيت المقدس، وأن مدينة القدس يوليها المسلمون اهتماما بالغا، وهي المدينة الوحيدة التي ذهب إليها خليفة ليعقد عقد صلحها. لقد فتح المسلمون مدنا كثيرة في بلاد الفرس والروم والأعاجم والقبط والحبش والترك والديلم والهند، ولم يفعل بأي مدينة كما فعل بماذا؟ ببيت المقدس. خليفة بنفسه عمر بن الخطاب بنفسه يذهب لإمضاء الصلح مع أهل هذه البلدة. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولما أتى عمر رضي الله تعالى عنه الشام أتي له ببرذون فركبه. البرذون هو نوع من الخيل، نوع كده من البغال، لكن البغال ديت بغال يعني لا يركبها أي أحد، لا يركبها أي أحد، يعني عندما يركبها الإنسان تتمخطر به، ها؟ فلا يركبها إلا علية القوم أصحاب الخيلاء. ولذلك كان أهل دمشق من الملأ كالأمراء والوجهاء وغير ذلك يركبون البرذون. ولذلك قال الحسن البصري في شأن أصحاب المعاصي إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصى. أصحاب الدنيا وإن ركبوا المراكب الفارهة ولبسوا الملابس الغالية واستطالوا على الناس برياشهم وفخرهم ومالهم فإن ذل المعصية فين؟ في وجوههم. ليه؟ أبى الله إلا أن يذل من عصاه. جابوا لعمر بن الخطاب هذا البرذون يمشي كده يتمخطر بقى، مخطر ثم وماشي ترقص به، فركبه فلما صار جعل يتخلج به. بقى حاجة بقى عن ايه؟ ها؟ قاعد يتمرجح به يتخلج به. فنزل عنه وضرب وجهه وقال لا علم الله من علمك. الخيل عند العرب خيل فيها فتوة بتقبل وتدبر. الخيل عند العرب جزء من شخصية العربي، ولذلك قل أن تجد قصيدة لشاعر عربي إلا وصف فيها ماذا؟ الخيل. الخيل، فالخيل عند العربي شيء عظيم جدا، وهي مدربة. ولعظم الخيل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي للفارس يعطي له سهمين وللراجل سهما واحد. ليه؟ لأن الخيل يشارك صاحبه القتال، إذا صاحبه أراد أن يفر فر عليه، إذا أراد أن يهجم هاجم عليه، يعرف كيف يقبل، كيف يدبر، كيف يراوغ، كيف يميل، كيف يقفز، كيف يتقهقر. إذن الفرس المدرب هذا أمر ممتاز جدا. لكن فرس زي ده هو يقعد يمشي يترقص طول ما ماشي، يترقص واللي عليه يقعد يتعمل كده، الله. فضربه وقال: لا علم الله من علمك، هذا من الخيلاء، ولم يركب برذونا قبله ولا بعده أبدا. انتهت وفتحت إلياء، وأرضها كلها على يديه ما خلا أجنادين، فإنها فتحت على يد عمرو، وقيسارية على يد معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. هناك بعض الآثار فيها أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى ببيت المقدس، أما مسألة أنه صلى في كنيسة القيامة هذا لا يصح أبدا، بل هناك بعض الآثار أنه صلى خارج كنيسة القيامة في أثر مشهور لكعب الأحبار. وكل الآثار في مسألة صلاة عمر هنا أو هناك، كل هذه الآثار في أسانيدها كلام. لما استقر الأمر للمسلمين، ما شاء الله، فتحت الشام جميعا، واستتب الأمر في جزيرة العرب، والمسلمون يدكون معاقل ومدن بلاد فارس، ويتقدمون بقوة، ويغرسون أقدامهم غرسا، ويزي جرد ملك الفرس يجري من هنا وهناك فارا من بلدة إلى أخرى، والمسلمون يتعقبون. هذا كله في أقل من 15 سنة، ما شاء الله. يستولي المسلمون على بلاد العراق والسواد والحيرة والشام وكل هذه المناطق، ويتجاوزون ذلك حتى يدخلوا إلى ما وراء نهر دجلة والفرات بلاد فارس، ويتوغلوا في بلاد فارس، وينتزعوا من الأمبراطورية الفارسية مدنها، كما تختلع أو كما تقلع الضروس من فم الإنسان قلعا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا كله في أقل من 15 سنة. ولو حاولت إحصاء عدد القوات الإسلامية على الجبهتين الشرقية والغربية، هذه القوات التي قامت بإذلال أمريكا العصر وروسيا العصر، تجد أنهم بضع عشرات من الآلاف، بضع عشرات من الآلاف. كل القوات في جبهة الشام ما زيدش عن 36 ألف، وكل القوات في جبهة العراق ما زيدش عن 28 ألف، إذن الاثنين ما يوصلوش 70 ألف، والقوات للفرس والروم تتجاوز 2 مليون. ومع ذلك يستطيع المسلمون أن يتحروهم وأن يكسروهم بأي شيء، بسلاحهم، بعددهم، بعدتهم، أنهم متخرجون في الأكاديميات العسكرية المتخصصة، أنهم أخذوا دورات عالية في كليات الأركان وشهادات في فنون القتال. أبدا والله، أبدا والله. وهذا كله يدل على أن العامل الوحيد الذي به يعز المسلمون هو الدين. ده مسألة مهمة جدا يا شباب، لن يكون هناك عز لهذه الأمة إلا تحت ظلال الدين، لما راية الدين ترفرف على رؤوس العباد. لكن يبقى فيه هناك كتاب طخن كده، هو ألف رجل مسلم يقول الوطنية يا الحل يا إلهي، كيف يكون ذلك الأمر؟ الوطنية هي الحل، هي الحل. هذا رد على الإسلام والحل، كان هناك صيحة الإسلام والحل شرع الله عز وجل، فقال لك لا نعمل ايه؟ طيب ما الوطنية في مصر، وطنية فرعوني، والوطنية في العراق، وطنية بابلي، والوطنية في تونس، ها، وطنية قرطاجية، والوطنية في السودان، وطنية نوبية. الله، إذن كلمة وطنية بعثرت الناس بعثرة، لكن عندما يجمع الناس على دين الله عز وجل فإن الدين هو الحل، فإن الدين هو الحل. أما الوطنية فصنم ينبغي أن يكسر، وما أفسد الناس إلا هذه الشعارات الفاسدة التي أبعدتهم عن القصد وأضلتهم عن السبيل وسولت لهم الوساوس وخلجت عليهم طريق الله عز وجل حتى حرفتهم عن هذا السبيل. لما استقر الأمر للمسلمين بدأ هناك التفكير الداخلي. إذا لا يمكن أبدا أن يفكر المسلمون في النهضة الداخلية إلا إذا استقرت، ها، إلا إذا استقرت الأحوال الخارجية. دي مسألة مهمة جدا، دي مسألة مهمة. إذا اهتمام المسلمون بالشؤون الخارجية لماذا؟ لكي يتم لهم الاستقرار الداخلي. الاستقرار الداخلي إنشاء الإدارات، تفكير في الصناعات المتقدمة، التنظيم، الشؤون المتعلقة بمجريات الحياة، سياسة الدنيا بالدين، هذا كله لا يأتي في وقت قلق والناس خائفون غير آمنين على أنفسهم وأموالهم. إذا لابد من تحقيق الأمن والأمان. كيف يحقق الأمن والأمان؟ أن تحوط الدولة حدودها وأن تقمع الدولة أعداءها، وقد تم ذلك عندما فتحت بيت المقدس وهرب هرقل من بلاد الشام وقال وداعا يا سوريا، خلاص وداعا يا سوريا، ويا زجرد هناك في الجبال، اعدجر في الجبال هناك في بلاد فارس، فين الأعداء بعد كده؟ فين الأعداء؟ هرقل طفش عند القسطنطيني يحتمي بأسوارها وبحارها، ويزجرد طافش هناك في الأدغال بتاعة بلاد فارس هناك. عندئذ استقر الأمر للمسلمين وصار الفتح بعد ذلك هينا يسيرا. المعارك الفاصلة طويت، معركة اليرموك، القادسية، نهوان، بيسان، كل هذه المعارك الفاصلة طواها المسلمون باقتدار بفضل الله عز وجل. عندئذ يكون التفكير في الشأن الداخلي، وهذا ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه. عمر يقدم مثالا للحاكم المسلم، ويقدم مثالا لكل من ولي ولاية على المسلمين، سواء كان أمير، كان مدير، كان مسؤول، أي شيء. وإن تعجب فعجب من أحد هؤلاء القوم عندما قال إني أترسم خطى عمر، يعني أحدهم كان بيقول إني أترسم خطى عمر، يعني بيتشبه بعمر بن الخطاب، والذي نفسي بيده ما ترسم خطاه لا في قليل ولا في كثير ولا في ظاهر ولا باطن، وإنما هي شقشقة يقولها ليصفق الناس له في مجالسهم. اللي حدث ان عمر بن الخطاب، ودي مسألة خطيرة جدا، يقدم لنا مثالا. لما بعض الاثار بتقول والله لو ان شاة بطفي الفرات، طفي الفرات يعني على ساحل الفرات، عثرت ماشية كده فراحت ايه رجلها متنية، لان الطريق غير مرصوف غير مستوي، لخشيته أن يسألني الله عز وجل لما لم تمهد لها الطريق يا عمر يا إلهي. يعني لو هناك معز ماشي واتكعبلت خطوبة أخشى أن ربنا يسألنا عن المعزة دي. أتعجب ما أجر هؤلاء القوم. ضروا كده المستشفيات، بس بند المستشفيات يعني حاجة تثير يعني الحزن وتجعل الإنسان يبكي بدل الدمع دما. تجد السرير على 4 أنفار وتحت السرير 4 زيه، وحوالين السرير بقى حدث ولا حرج، اللي رجله النحيادي واللي راسه النحيادي واللي متعلق له الكوز في بمسمار ضربينه في الحيط، مناظر سبحان الله كأننا في قرون أوروبا المظلمة سبحان الله. وأين سرات المسلمين؟ أين أصحاب الملايين الذين ينفقون أموالهم فيما لا يفيد؟ أين هم؟ أين هؤلاء القوم الذين يبنون الفيلات بمئات الملايين ولا يعيشون فيها في السنة إلا أياما إلا أياما؟ يعني ابن فيلا تكلف لها 100 مليون أو 150 مليون ويروح لها 10 أيام في السنة. يا إلهي إيه الناس دي؟ أذكر هنا الخليفة هشام ابن عبد الملك لما قال للتابعي حازم أبي حازم، قال له يا أبا حازم لما نكره الموت ونحب الحياة؟ ده سؤال جميل جدا. أي واحد بيكره الموت وبيحب الحياة؟ ولذلك يجي مثلا مسؤول في وزارة التربية والتعليم يدفع عن المدارس، المدرس اللي بيتكلم عن القبر والموت يترفض أو يتحول لعمل إداري. ليه؟ كلمه عن القبر والموت، كلمهم عن الحياة والتعمير وكلمهم عن الحياة دي. أكمل بعد الأذان. هؤلاء القوم يكرهون الكلام عن الموت والكلام عن القبر، وهذا أمر بديهي لأن القلب يميل إلى ما جهزت له، فمن جهز نفسه للموت أحب الموت، ومن جهز نفسه للحياة كره الموت. الخليفة الأموي يسأل هذا التابعي أبا حازم، يا أبا حازم لماذا نكره الموت ونحب الحياة؟ قال يا أمير المؤمنين إنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم. عمرتم دنياكم، فلل، قصور، خدم، حشم، أبها، سلطان، وجه، شرف، منزلة، مكانة، مقام، مسؤولية، علو، كبر، فخر، رياء، ظلم، تسلط، ده كله موجود، ده كله موجود. وإيه كمان؟ وخربتم أخراكم. يكفي إن كل المرضى بيدوا على الناس دي، يكفي. يكفي إن كل الناس المساكين الذين لا يجدون شيئا يأكلونه بأفواههم يدعون عليه. ما الذي قدموه لأمة الإسلام؟ لم يقدموا شيئا على أي مستوى من المستويات، كل المستويات فاشلة، تعليمية، تربوية، اقتصادية، خارجية، داخلية، كل في المربع رقم سالب، مش رقم صفر كمان، لأن صفر صار له قيمة، في المربع ما قبل الصفر سبحان الله. والأمور تسير من سيء لأسوأ، ومن أسوأ لأسوأ. لم يقدموا شيئا لأمة الإسلام، بل إن الكفار تجوب أساطيلهم في بحار المسلمين ويحوطون المسلمين كإحاطة السوار بالمعصم. صارت الآن الدول الكافرة تحيط بديار الإسلام إحاطة السوار بالمعصم، بل إنهم تغلغلوا داخل ديارنا وأخذوا ديارنا واستولوا عليها دون أن يحرك ساكن. انظر إلى أفغانستان، إلى العراق، إلى جنوب الفلبين، انظر إلى فلسطين، انظر للجمهوريات الإسلامية هناك في روسيا، انظر هنا وهناك، وانظر قبل ذلك إلى ديار الإسلام التي ابتلعتها أوروبا، أسبانيا والبرتغال وصقلية وميلانو وجاوة ومالطا وسردينيا تكريت، كل هذه ديار الإسلام. أين ذهبت الآن؟ أين ذهبت هذه الديار؟ أكلت، نهبت، وضربت على أهلها أقسى أنواع الرق والعبودية لغير الله عز وجل. فأمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا. إذن الاستقرار الداخلي لن يكون إلا بأن تكون للدولة الإسلامية هيبة وقوة. نأتي برأس الدولة، من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بيقول إيه لما فتح الله على المسلمين وقتل رستم وقدمت على عمر الفتوح من الشام والعراق، الشام والعراق والدنيا بقت فتحت ما شاء الله، والأمور جيوش الإسلامية خافقة في كل مكان، وراية التوحيد مجلجلة ترد الآفاق. عندئذ جمع عمر المسلمين فقال: ما يحل للوالي من هذا المال؟ أنا مرتب إيه؟ أخذ إيه من الفلوس ديت؟ لو كنا في هذا المقام لقلنا له: إحنا والفلوس كل حاجة ملكك. قلنا له ذلك: تكفي إن أنت معيشنا. سبحان الله. فقالوا جميعا: لك لخاصتك فقوتك وقوت عيالك، لا وكس ولا شطط، يعني لا تزود ولا تنقص. شوف قوتك وقوت عيالك، لا تزود ولا تنقص. وكسوتهم وكسوتك للشتاء والصيف، ودابتان، برضك لك دابتان إلى الجهاد وحوائجه، وحملانه إلى حجته وعمرته. إبا دبتين، واحدة للجهاد وما إلى ذلك، واحدة للأمور السلمية. إبا دبتين، دب للأغراض العسكرية ودب للأغراض السلمية. والقسم بالسوية، أن تقسم العطايا بين الناس بالسوية، وأن يعطى أهل البلاء على قدر بلائهم، يعطى أهل البلاء على قدر بلائهم. ويبدأ بأهل الفيء، أهل الفيء لما تيجي تعمل أي عطاء ابدأ ممن شارك في القتال فاعطه. ولما أراد عمر وضع الديوان، الديوان هذه كلمة فارسية وتعني الإيه؟ وتعني المصلحة أو النظام الإداري، النظام الإداري لا سيما النظام المالي، يعني يعتبر أول نظام وضع بعد استقرار الأمور النظام المالي، النظام المالي، لأن الأمور المالية دي هي التي يحدث فيها إشكالات كثيرة. فقال عمر وعبد الرحمن ابن عوف: ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، يعني ابدأ الأول، ادي لنفسك المرتب واجعل نفسك قبل الرعية. فقال: لا، بل أبدأ بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأقرب فالأقرب. ففرض للعباس وبدأ به، ثم فرض لأهل بدر 5000، يعني كل من شهد بدرا فرض له في السنة 5000، ثم فرض لمن بعد بدر إلى الحديبية 4000، ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى أن أقلع أبو بكر عن أهل الردة 3000، ومن ولي الأيام قبل القادسية كل هؤلاء 3000، ثم فرض لأهل القادسية وأهل الشام 2000، وفرض لأهل البلاء البارع منهم 2500. إذا بدأ أنه هو يعمل ديوان يكتب فيه أسماء الجيوش البدريين الذين من أول الذين شهدوا المشاهد من بدر الحديبية، من بعد الحديبية، الذين فتحوا بلاد الشام، الذين كذا، بدأ يكتب أسماء الجيوش، وكل اسم يحطه قدامه المرتب اللي يدهوله في السنة. ولما فرض عمر هذه الفروض وأعطى العطايا على السابقة، فأعطى صفوان ابن أمية والحارث ابن هشام وسهيل ابن عمرو في أهل الفتح أقل ما أخذ من قبلهم، يعني ادلهم أقل من الحاجات أو من العطايا التي أخذها الناس في مقامهم، فامتنعوا من أخذه وقالوا لا نعترف أن يكون أحد أكرم منا. فقال إني إنما أعطيتكم على السابقة في الإسلام لا على الأحساب. يعني عمر رضي الله تعالى عنه لم يميزهم في العطايا، وإنما جعل ناسا في طبقتهم أعلى منهم لأنهم سبقوهم بالإسلام. فقالوا كيف ذلك ونحن أهل الأحساب؟ فقال إني لأعطي العطايا على الأحساب، وإنما أعطي العطايا على ماذا؟ على السابقة في الإسلام. عندئذ قالوا نعم إذن، وأخذوا. وخرج الحارث وسهيل بأهليهما نحو الشام، فلم يزالا مجاهدين حتى أصيبا في بعض تلك الدروب، وقيل مات في طاعون أمواس. لما جمع عمر الناس بالمدينة، ودي برضك ملحوظة بسيطة، إن الحاكم المسلم أو الأمير المسلم لابد أن يفرض له عطاء وأن تكون له نفقة، ولكن هذه النفقة تكفيه هو وأهله بالمعروف، وهذا زيادة على ما فات. قال عمر رضي الله تعالى عنه إني كنت امرأ تاجرا يغني الله عيالي بتجارتي. قبل ما أكون خليفة كنت رجل تاجر وبتاجر وربنا بيدي رزقي أنا وعيالي، وقد شغلتموني بأمركم أي بالخلافة، فماذا ترون أنه يحل لي من هذا المال؟ أنا أظن ليس هناك أحد على مدار التاريخ قال مثل هذه المقولة. جمع الناس في مجلس، أي مجلس، طبعا مجالس كتير قوي، قومية ومتخصصة وكذا، مجال أي مجلس إن شاء الله يجمعهم في ميدان، وقال لهم يا عالم أنا دلوقتي إيه اللي يكفيني أنا وولادي وعيلتي ومصاريفي بالمعروف؟ فأكثر القوم نتكلموا كثيرا وعلي ساكت. فقال ما تقول يا علي؟ فقال ما أصلحك وأصلح عيالك بالمعروف ليس لك من هذا المال غيره، كفايتك أنت وأيالك. إذا ليس هناك مرتب ثابت، ولكن ما يكفيك أنت ولدك. ولكن من أعجب الأشياء، في يوم من الأيام عمر الخطاب داخل البيت وبعدين وجد زوجته بتهدله هدية، عقد، جايبه له عقد، بتقول له بقى أنا بقى حوشت ها ودبقت واشتريت العقد ده. الله، يبقى أنت دلوقتي حوشت إزاي؟ يبقى إذا حوشت من مال المسلمين وأنا أخذ ما يكفيني أنا ولد، إذا هذا المال زائد لا يحل لي ولا لك، آتي ذلك العقد. فأخذ منها ذلك العقد وجعله في بيت مال المسلمين. يعني كل يوم تحوش نكل نكلة نكلة، جمعت شوية فلوس كده واشترت عقد، ظنت بقى أن هي بقى دبرت وأنها ستسعد زوجها. لا لا، هذا ليس مالي ولا مالك، إنه مال المسلمين. فأخذ العقد منها وجعله في بيت مال المسلمين. يا إلهي، عندما الإنسان بيقرأ هذه الأشياء يغمض عينه يجد أن رأسه تكاد أن تسقط من على جسده. يا ترى يعني هذه الأشياء لولا أننا نقرأها بحق ما قلنا أن هذه الأشياء قد حدثت. كيف ذلك الأمر؟ لي والله لقد حدث ذلك، لأن الإسلام رباهم رباه. إذن نفقة الوالي أو الأمير أو الحاكم ما يكفيه وأهله بالمعروف. إذن ممكن يأخذ في شهر أكثر من شهر، وممكن شهر يزيد النفقة بتاعته عن شهر، ممكن. إذا ما يكفي، ما فيش هناك مرتب ثابت. طب لو زاد النفقة ياخد، لو نقصت النفقة إيه اللي يحصل؟ ينقص، وهكذا. لكن ما يحواش إلا إذا كان له عمل آخر، والذي يظهر أن الحاكم المسلم ليس له عمل آخر. ليه؟ حتى لا تختلط الأشياء. لو إن في هناك حاكم مثلا له مزرعة بهايم، الناس كلها تروح تشتري منه لأنه الحاكم، إنه الأمير. لكن ليس كذلك، إنهم قوم يعملون لله عز وجل. وهذا هو الفارق الدقيق بين حكام المسلمين الذين يريدون الحياة الدنيا وبين الذين يريدون ما عند الله عز وجل. في هذه السنة، في سنة 15، حج عمر رضي الله تعالى بالناس. وطبعا شهر ذي الحجة هو آخر شهور السنة الهجرية. حج بالناس ووزع ماله على البلاد والأمصار كعادتهم، فكان عامله على مكة، كان عامله على مكة عتاب ابن أسيد، وعتاب هو الذي عينه رسول الله على مكة عليه الصلاة والسلام. وعلى الطائف يعلى ابن منبه، وعلى اليمامة والبحرين عثمان ابن أبي العاص، وعلى عمان حذيفة ابن محصن، وعلى كور الشام أبو عبيدة بن الجراح، وعلى الكوفة وأرضها سعد ابن أبي وقاص، وعلى قضائها أبو قرة، وعلى البصرة وأرضها المغيرة بن شعبة. وجعل أبو عبيدة كما قلت في بلاد الشام، طغيان الشام والبلقاء إلى غير ذلك. إن شاء الله نبتدئ السنة 16، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن ييسر أمورنا. وسنجد في هذه السنة نهاية الدولة الفارسية، روسيا العصر ستنتهي في هذه السنة، ستنتهي روسيا في هذه السنة، ويقضى عليها قضاء مبرما لا عودة فيه إلى سنة 1938 عندما عادت دولة فارسية جديدة. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يوفقنا إلى الخير كله وأن يصرف عنا الشر كله. وصلي اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.